أن ينطفئ في الدول الأخرى أو في بلاد أخرى. ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يطفئ نوره في بوسنة والهرسك ولا غيرها من بلاد الإسلام. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونعلم أن ما أصاب إخواننا في بوسنة والهرسك هو بقضاء الله وقدره لا شك، فنرضى به من هذا الوجه لأنه قضاء الله. لكننا نعلم أنه إذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا أن نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم خلاص انتهى. يقول الحجاج إن انتهى الوقت. نعم اي نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم صل على سيدنا المسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما المراد بآيات الله؟ اقلب الشريط. آيات الله الشرعية والكونية. نعم مثال المجادلة في الكونية الشرعية. المجادلة في الكسوف. كالمجادلة في الكسوف حيث يجادل يقول أنها أن الله سبحانه وتعالى كيف يخوف الله بها عبادة وهو معلومة الزمان والانتهاء في دوام انتهاء. الآيات الشرعية. الآيات الشرعية مثل قطع اليد أو الرجل. ها؟ مثل قطع اليد أو الرجل. نعم. يجادلون فيها. ويقول في هذا إيش؟ همجية ووحشية وما أشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الآية آخر واحد؟ بين هذه الآية اللي وراك اللي وراء آخر واحد. هنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة. المجادلة هنا ما أنت بارك الله فيك الثاني. إيه أجب بنعم أو لا أدري. لا تدري. طيب اللي جنبه. هنا المجادلة التي هي أحسن تكون هنا أمر جادلهم وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا، لأن مجادلة الكفار تكون بالباطل لإظهار الحق، أما الذين آمنوا فمجادلتهم تكون لبيان الحق. طيب إذن المجادلة هنا غير المجادلة هناك. ها؟ ما تقولون؟ صحيح. قوله: فلا يغررك تقلبهم. ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد، التجارة والنزهة وغير ذلك. طيب والخطاب في قوله: فلا يغررك، يعني يمكن ان يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجمع للمسلمين لجمع من الناس، واذا دار المعنى بين عام وخاص فنحمل على العام لعموم، لان العام يشمل الخاص ولا عكس. طيب أبن أخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كالتعليل لقوله: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا. وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوم نوح والأحزاب من بعدهم. نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا، فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قومه،